بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 56 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التصحيف. قال الناظم: ومنه تصحيف بأن يعتمد به، وبالتصحيف أمن قصد. هذا النوع اخترعه السيوطي، وهو أن يأتي في المقصود بكلام لتصحيفه معنى المعتبر فيقصد ذلك، لتذهب نفس السامع إلى كل من معنييه، كما حكي عن بعض الأذكياء أنه كتب إلى بعض أصحابه أن يشتري له من البضائع الرائجة، وأمر أن لا ينقط ليصلح للرائجة والرابحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.